فيتجدد الحزن وربما تعتقد فيه اعتقادا باطلا، فبمجرد ما يموت تحرم لا فائدة منها. اللهم إلا أن يكون الإنسان يخشى أن يحتاج إليها في إثبات معاشات تقاعد عند الدولة أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون معذورا. أما إذا لم يكن هناك سبب فالواجب إحراقها. وأما إذا قصد بالتصوير الفوتوغرافي، إذا قصد به إثبات الشخصية أو إثبات وقائع من الواقع لغرض صحيح، فهذا لا بأس به. مثل أن تندب اللجنة لعمل ما ندبت الحكومة وأرادوا أن يثبتوا أنهم قاموا بهذا العمل فصوروا عملهم، فهذا لا بأس به لأن فيه غرض صحيح لمصلحة. وكذلك لو أراد إنسان شهد مشهدا يحب أن الناس يطلعون عليه استعطافا واستدرارا لأموالهم، كالنظر مثلا إلى قوم جياع عراة مجروحين من الأعداء وما أشبه ذلك ليعرضهم على الناس يستعطفهم عليهم، هذا أيضا غرض صحيح لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.